إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء نشكر الله جل وعلا على أن وفقنا لأن نجتمع في هذا البيت، وهو بيت من بيوته تبارك وتعالى، والذي ما اجتمع فيه قوم يتلون كتاب الله يتدارسونه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. فنسأل الله جل وعلا أن يذكرنا في من عنده، وأن يجعلنا ممن تخشاهم الملائكة وتحفهم، وتنزل على قلوبهم السكينة والطمأنينة. ونسأل كذلك، نشكر إخواننا القائمين على تنسيق هذا اللقاء وهذا الجمع وهذا المجلس، فنسأل الله جل وعلا أن يكون هذا سبيلا من سبل الخيرات التي شاءوا فيها والتي تكتب لهم فيها أو فيه الأجور، ويكونون بذلك ممن ينال الأجر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وآخر ما نذكره أيضا أن نعتذر لإخواننا عن هذا التأخر الذي لم يكن في الحسبان، فنسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنا. الله عز وجل خلق الخلق لعبادته، وخلق الخلق للعلم به جل وعلا، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، أن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلقنا جل وعلا لعبادته، وخلقنا جل وعلا للعلم به وبأسمائه وصفاته، والعلم بأشريعته، والسعي من وراء ذلك لعبادته تبارك وتعالى. وما ثمة عبادة تكون أوفر أجرا وأتم قياما وتطبيقا من عبادة مبناها على العلم، كما قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لهذا قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل. قال: باب العلم قبل القول والعمل. فالله جل وعلا خلقنا لهذا، خلقنا جل وعلا لهذا. وما أنزلت الأموال وغيرها مما يتمعش ويتعايش به الناس إلا من أجل أن تقام طاعة الله جل وعلا وتقام العبادة لله سبحانه وتعالى. فما خلق الله الجن والإنس إلا لعبادته تبارك وتعالى. ولهذا من رحمته عز وجل ومن سعة رحمته ورأفته ولطفه بعباده أن ييسر لهم سبل الخيرات وأن ييسر لهم سبل الطاعات. ومع ذلك فينقسم الناس إلى مؤمن وكافر، إلى مجيب ومعترض، إلى صالح وطارح، إلى مقبل ومعرض. ومع ذلك فيمهل الله تبارك وتعالى ولا يهمل ويؤخر لعل الناس يتوبون ويرجعون. فالناس في تلقيهم لهذا الدين من يؤمن به وآخر يكفر به، ومع ذلك فيمهله الله، يمهله الله لعله أن يتوب ولعله أن يرجع مهما بلغ في طغيانه ومهما بلغ في كفره. قال جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن البصري رحمه الله: ما أرحمه وما أحلمه جل وعلا فتنوا عباده المؤمنين ثم يعرض عليهم التوبة فإن تابوا قبل منهم وإن لم يتوبوا فلهم عذاب الحريق. قال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالله يتوب على من تاب كما قال عليه الصلاة والسلام: ويتوب الله على من تاب. فهؤلاء ينقسمون في مقابلة الشرع إلى مؤمن وكافر، والكافر يمهله الله فإن تاب تاب الله عليه. وأهل الإيمان وأهل الإيمان منهم الصالح ومنهم الطالح، منهم المقبل ومنهم المعرض، منهم المجتهد ومنهم المفرط. وحتى المجتهد قد يقصر وقد تزل به القدم. فكان من رحمة الله جل وعلا كما هي للكافر بإمهاله لعله أن يتوب، كذلك لأهل الإيمان أوقات وأزمان يعرض الله عز وجل لهم فيها الطاعات وسبل الخيرات والكثير من الأعمال الصالحات لعلهم يتوبون ويرجعون. فلا تزال الفرص تأتي الواحدة تلو الأخرى، تتوالى تتعاقب وتتوارد على أهل الإيمان. تأتيهم فرصة فيها أعمال صالحة فإن فاتت جاءت أخرى، وإن فاتت الأخرى جاءت ثالثة ورابعة. ورحمة الله وسعت كل شيء، لا تزال رحمته جل وعلا واسعة عظيمة، يفتح على عباده سبل الخيرات وسبل الطاعات. وكان من رحمته ومن فضله ومن واسع هباته أنه فاضل بين الكثير من الأمور، فاضل بين الأزمنة، فاضل بين الأمكنة، فاضل بين البشر. فمنهم الأنبياء وغير الأنبياء، وفاضل بين الأنبياء فمنهم الرسل ومنهم الأنبياء غير الرسل، وفاضل بين الرسل فمن الرسل أولو العزم ومنهم من ليس كذلك، ومن أولي العزم فضل بينهم، قدم النبي محمدا عليه الصلاة والسلام. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وفضل بين غير الأنبياء والرسل، فميز العلماء على غيرهم، فضل في الأمكنة، فصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وفي مسجد النبي بألف صلاة، وفي مسجد بيت المقدس حررها الله وطهرها من أيدي الصهاينة الكفر عليهم من الله ما يستحقون، الصلاة فيها بمئتين وخمسين صلاة، بربع صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح. وفضل حتى بين الذوات والبهائم والأشياء، وقال قال جل وعلا: حتى في الأطعمة ونفضل بعضها على بعض في الأكل. وفضل بين الأزمنة، فضل شهر رمضان على غيره، فضل يوم عرفة على غيره، فضل في أيام الأسبوع يوم الجمعة، وفي أيام السنة يوم عرفة، وفي أيام الصيام أو في الشهور شهر رمضان وفي أيام السنة العشر الأول من ذي الحجة وفي الليالي ليالي العشر من رمضان وفي الشهور فضل شهر رمضان. فما أعظم هذا الشهر وما أرحم ما فيه من البركات فضله الله تعالى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فضله وميزه أن أنزل فيه أفضل الكتب على أفضل الأنبياء في أفضل الأمم وفي أفضل شهر وفي أفضل ليلة وفي أفضل وقت. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. فضل شهر رمضان هذا الشهر، قال فيه عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب السماء وصفدت الشياطين، وأغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. هذا الشهر فيه ليلة هي خير من ألف شهر، في كل ليلة يعتق الله عز وجل من النار ما يعتق، لكل صائم في كل ليلة دعوة مستجابة. فضائل هذا الشهر عظيمة، ويكفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يقول جل وعلا في هذا الحديث القدس. ما معنى كل عمل ابن آدم له؟ قيل في هذا أقوال كثيرة، وأقربها أن الأعمال قد يبادر الإنسان فيرائي بها أو يداخل إخلاصه فيها شيء، وأما الصيام فلا، فأما الصيام فلا. كل الأعمال قد يظهر منها شيء من المراعاة أو التسميع أو غير ذلك، وأما الصوم فهو بين العبد وربه. كل الأعمال قد يمكن الإنسان أن يفعل فيها أشياء وما ينقصها أو ما ينقضها، أو قد يفعل ما يخالفها فيما بينه وبين نفسه. أما الصوم فلا أحد يعلم بحقيقة صوم العبد إلا الله جل وعلا. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لما؟ لأن الصوم فيه كل أنواع الصبر، صبر على الطاعة بفعلها، يحبس النفس على الطاعة بالفعل، يحبس النفس عن المعصية لا يتناول طعاما ولا شرابا وغير ذلك، يحبس النفس على المشاق وما يصيبه من ضرر وألم الجوع والعطش. كل أنواع الصبر موجودة، والصوم لي وأنا أجزي به يقول جل وعلا، فتضمن جميع أنواع الصبر. وقد قال ربنا جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا يدل على فضل الصوم، هذا يدل على فضل الصوم. وفي رواية أخرى يقول عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا يقول: كل عمل ابن آدم يضاعف العشرة الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذه رواية ثانية للحديث، هذه رواية ثانية تدل على أن الأعمال تضاعف إلى عشر أمثالها، إلى مئة، إلى سبعمائة. أما الصوم فتضعيفه لا يعلمه إلا الله. كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم. إيش معناه؟ إلا الصوم يضاعف إلى عشر أمثالها، إلى مئة، إلى أزيد، لا يعلم ذلك إلا الله. إلا الصوم يعني إلا الصوم فإن المضاعفة إنما يعلمها الله جل وعلا. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. في رواية ثالثة: كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم فإنه لي لي ولنفسه، أي كل عمل ابن آدم إذا عمله يحصل به حسنات فيكفر به سيئات، فتأخذ تلك السيئات حظ تلك الحسنات، قد تكون كفافا وقد تكون أقل فيبقى شيء من الحسنات، وقد تكون أزيد فتكفر الحسنات شيء من السيئات ويبقى شيء يطالب به العبد. وأما الصوم فإنه كفارة ويبقى أجره عند الله جل وعلا. كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذه رواية ثالثة، هذه كلها تدل على فضل الصيام. أضف إلى ما في هذا الشهر شهر رمضان من الصيام والقيام والدعاء والاستغفار، كل هذا يدل على فضل هذا الشهر. فالله يتيح لعباده المؤمنين الفرصة تلو الفرصة والفرصة تلو الأخرى، فأما المحسن فيزداد إحسانا، نسأل الله جل وعلا أن نكون من أهل الإحسان، وأما المسيء فلعله أن يستات، فلعله أن يتوب، فلعله أن يرجع. رأيتم لماذا يعطينا الله جل وعلا الفرصة تلو الأخرى؟ إن كنت محسنا ازددت إحسانا، وإن كنت مسيئا كأمثالنا أسأل الله جل وعلا يتجاوز عنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتجاوز عن تفريطنا وتقصيرنا. المسيء لعله أن يستهدي، لعله أن يتوب، لعله أن يتدارك، لعله أن يرجع. أنظر إلى ربك جل وعلا كم رحمته واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. فلماذا يفر الناس من هذه الرحمة الواسعة؟ لما أعطانا رمضان، وقبل رمضان مرت علينا فرص، مر علينا عرفة وعاشوراء يوم الجمعة، ساعة في آخر يوم الجمعة قبل المغرب، ساعة في الليل يستجاب فيها الدعاء، آخر الليل ثلث الليل الأخير ينزل الله إلى السماء الدنيا في كل ليلة، فرص كثيرة تتعاقب. وأعطانا شهر رمضان وفيه هذا الأجر وهذا الفضل العظيم، فمن فاته أول الشهر استدرك وسطه، فإن فات الوسط جاء العشر الأواخر، جاءت العشر الأواخر وفضلها أعظم عند الله جل وعلا. رأيتم دائما يأتينا المولى تبارك وتعالى ويعرض علينا فرص الواحدة والأخرى، كلما فات فضل وأجر عظيم جاء ما هو مثله أو قد يكون دونه شيئا أو أزيد منه، لعل العباد أن يتوبوا وأن يرجعوا إلى الله عز وجل، وأن يتداركوا وأن يتراجعوا الخطأ، وأن يستغفروا ربهم. والله يغفر، والله يغفر، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بل إن الله جل وعلا لا يفرح بتوبة عبده، إن الله لا يفرح بتوبة عبده، كمثل رجل كان في أرض فلات في الخلاء رحلة ومعه دابته وعليها طعامه وشرابه زاده، ففلتت منه وظهرت، فسعى وراءها وطلبها فلم يلحق بها فانقطع في الصحراء، لا ماء لا شراب لا حيث يستظل لا حيث يتزود، فماذا فأيس بها، فرجع إلى ظل شجرة ونام، قال أنا حتى يموت. فاستيقظ بعد زمن فإذا براحلته أمامه، فأخذ بزمامها وقال من شدة الفرح، من شدة الفرح، انظر إلى ذاك الفرح، أراد أن يحمد الله وأن يشكر الله، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربي، من شدة الفرح. فالله إذا تاب العبد يفرح فرحا يليق بجلاله وعظمته، صفة من صفاته سبحانه وتعالى، يفرح أشد من هذا الفرح. ومن المستفيد؟ الله، الله غني عن عباده، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ذلك في ملك الله شيئا. الله غني عن عباده، فمن الذي يستفيد؟ الله يعطيك لك. واعلم أن كل واحد إنما يريدك لنفسه، ولو أعطاك يريد الحسنات لينجو يوم القيامة، وأما الله فيريدك لك فييسر لك هذه الفرص وهذه المواسم وهذه النسمات وهذه النفحات عظيمة والله وهي جليلة لتتوب، والفائدة ترجع إليه. الله غني عن عباده، لا يزيدون في ملكه شيئا ولا ينقصون أبدا. فيأتيك بفرصة تلو الأخرى، فجاءنا جل وعلا بهذه العشر، وما أعظمها وما أبركها، أشد بركتها وما أفضلها وما فيها، وما أعظم ما فيها من البركات ومن الخيرات ومن النسمات ومن النفحات. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطى، أن توفقنا لهذه النسمات، وأن توفقنا لهذه الخيرات وهذه البركات، فنقوم بها ونتحلى بها ونجهد ونجتهد فيها غاية ما نستطيع، وأن تتقبلها منا يا رب العالمين. هذه العشر من أواخر رمضان، الفرصة الأخيرة، الفرصة الأخيرة أو من أواخر الفرص لهذا الشهر العظيم، هذا الشهر الكريم، ألا وهو شهر رمضان، العشر الأواخر. وما أدراك ما العشر الأواخر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فيما جاء في الصحيح: كان إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ ليلة وأيقظ أهله وأحيا ليلة. قالت رضي الله عنها: كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها، ما لا يجتهد في غيرها. فإذا هذه العشر فضلها فضل على فضل، هي من رمضان، وهي العشر الأواخر منه، وهي التي كان يجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اختلف العلماء أيها أفضل، العشر الأواخر من رمضان أو العشر الأوائل من ذي الحجة، خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يفضل ويرجح العشر من أول ذي الحجة، ومنهم من يرجح العشر الأواخر من رمضان. توسط شيخ الإسلام تيمية فقال: أيام العشر ذي الحجة أفضل من أيام رمضان، وليالي العشر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة. قال ابن القيم رحمه الله: من أراد أن يصل إلى جواب أدق من هذا ما يجد، فهذا من أحسن وأجمل الأجوبة في التفضيل بين هذه العشر. وإن كان بعض أهل العلم لم يرتضي ذلك كالإمام ابن رجب رحمه الله، لكن يظهر أن لكلام شيخ الإسلام قوة وتوسط في التفضيل. فهذه العشر وهذا فضلها، هي من رمضان، وشهر رمضان أفضل الشهور، تضمنت أيامها الصيام، وتضمنت لياليها القيام، وفي لياليها ليلة القدر، في لياليها ليلة القدر. فنأتي إلى العشر، ما العمل فيها بعد أن عرف فضلها؟ ما العمل فيها؟ قالت عائشة رضي الله عنها: كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره. فلما كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيره؟ طلب الأجر والفضل إنما يكون في الأيام الفاضلة العظيمة العالية. فدل اجتهاده عليه الصلاة والسلام أن هذه العشر لها من الفضل الشيء العظيم، أضف إلى ذلك أنها تتضمن ليلة القدر. فكان صلى الله عليه وسلم يشد مئزره، قال العلماء هو كناية عن اعتزال النساء، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتزل نساء، أي في العشرين الأول من رمضان ربما يصيب من أهله ما يصيب، وأما في العشر الأواخر من رمضان فإنه يعتزل نساءه عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء إنما هو كناية عن الاعتكاف، والاعتكاف سنة مشروعة وهي سنة مؤكدة في قول جمهور العلماء، والمراد منها النية والعزم والقصد في المكوث في المسجد، في المكوث المكوث في المسجد بنية الصيام بشرط الصيام على أصح قولي العلماء، وأقل ذلك يوم وليلة على الصحيح، يوم وليلة على الصحيح. فالاعتكاف عبادة عظيمة يقصد بها المسلم وينوي أن يلزم المسجد، فيدخل بعد أن يصلي الفجر كما قالت عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، أو قالت صلى الصبح ثم دخل معتكفا، فيدخل بعد صلاة الفجر إلى معتكفه ويكون صائما. ولهذا من شرط الاعتكاف الصيام، يعني إذا اعتكف في غير رمضان شرطه الصيام على صح أقوال العلماء. قالت عائشة سنة من يعتكف أن يصوم، نعم، ويبقى في المسجد فلا يخرج. قال جل وعلا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فلا يخرج إلا لحاجته الضرورية، إلا لحاجته الضرورية. فإذا معنى قوله شد مئزره أي أنه كان صلى الله عليه وسلم يعتكف، أي يعتزل فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى. إن لم يتمكن المسلم من ذلك فلا أقل من أن تكون له فرص، ومن أن يكون له زمن، ومن أن تكون له أوقات يختلي فيها بينه وبين ربه، يعتزل فيها بينه وبين ربه، يتربى ويستقبل القبلة وهو على طهارة ويستغفر الله جل وعلا ويدعو الله تعالى، يتملق إلى الله، يبتهل، يتضرع، يبتهل، يدعو الله، يرفع يديه، يتملق إلى الله جل وعلا، يستغفر ربه، يتمسكن إلى الله جل وعلا، يبكي بين يدي الله عز وجل، يستحضر عظمة الله، يناجي ربه، يناجي ربه ويخافت فيما بينه وبين ربه، ويدعو، يعترف ويقر بعظمة الله وبسلطانه وبجاهه وبقوته وقدرته وجبروته، برحمته وعفوه، بنعمه وآلائه، بفضله وكرمه ومنه، ويعترف بتقصير العبد نفسه وبتفريطه وبتجاوزه وبقلة عمله وسوء دسيسته أحيانا، يعترف بهذا ويطلب من واسع العطاء، ويطلب من عظيم العطاء، ويطلب من واسع الجود، يسأل الله عز وجل من فضله. الله تعالى قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تاب. وقال جل وعلا أنه يقبل توبة عباده، وهو الذي يقبل توبة عباده. وقال عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى ينادي في ثلث الليل الآخر هل من داع فأستجيب له، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فاعتزل فيما بينك وبين الله، تأتي المسجد أو في بيتك وابقى خاليا بينك وبين ربك، وناجي ربك جل وعلا، وناجي ربك جل وعلا، فإنه واسع العطاء وواسع الجود وكريم العطاء، خزائنه ملأ. قال عليه الصلاة والسلام خزائن الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض ما نقص ذلك مما عنده شيء. الحديث في الصحيح أيضا. فخزائن الله ملأ، فلماذا تسأل الناس؟ اسأل الله، اسأل الله من فضله فإنه يعطيه، هو واسع العطاء ولا ينقص ما تسأله، لا ينقص مما عنده شيء. وبني آدم إذا سألته وجد في نفسه شيء، وأما الله فعلى العكس، قال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تسأل الله يغضب عليك، يغضب عليك. فأين وجدت هذا؟ ابحث عنه شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وبرا وبحرا وجوا، ما تجد ذلك، لا تجد هذا إلا عند الله، هو الذي إذا لم تسأل يغضب عليك، وإذا سألت أعطاك وأعطاك وأعطاك وأعطاك من فضله جل وعلا، فخزائنه ملأ لا تنفذ، لا تنفذ أبدا. شد مئزره عليه الصلاة والسلام، اختلى فيما بينه وبين ربه: فاجعل لنفسك أوقاتا تختلي فيها بينك وبين الله. وأيقظ أهله، وأيقظ أهله، كما جاء في الحديث الآخر عند الإمام أحمد وغيره: كان عليه الصلاة والسلام لا يرى من أهله من يستطيع القيام إلا أيقظه، إلا أيقظه. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. فتوقظ أهلك، زوجك وأبنائك وبناتك وأقاربك ومن هم في بيتك ومن تستطيع أن تأمرهم وتنهاهم، تحثهم على طاعة الله زوجك، توقظهم للطاعة، توقظهم للتضرع، للابتهال، لسؤال الله عز وجل، لعبادة الله تبارك وتعالى، للمنادي الذي ينادي. قال صلى الله عليه وسلم: ثم ينادي مناد وينادي مناد: يا باغي الخير، يا باغي الخير هلم، يا طالب الخير هلم، ويا طالب الشر أمسك. هذا المنادي قال عليه الصلاة والسلام: وذلك في كل ليلة من ليالي رمضان. فأيقظ أهلك لإجابة هذا النداء، يقبلون على الخير ويمسكون عن الشر. قالت رضي الله عنها: وأحيا ليلة، وأحيا ليلة. كان صلى الله عليه وسلم يحيي الليل طيلة السنة. قال جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفا وانقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. كان قيام الليل فرضا. ثم قال جل وعلا: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل أو نصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، عالم أن لم تحصوه فتاب عليكم فأقرأوا ما تيسر من القرآن. فصار بعد ذلك نافلة في حق الأمة، قال العلماء وواجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقوم الليل طيلة السنة، كان يقوم حتى تتفطر قدماه. تقول عائشة: يا رسول الله، تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يقول صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فكان يقوم طيلة الليل وطيلة السنة، يقوم وينام. سئلت رضي الله عنها عن صلاة رسول الله في الليل، فقالت: كان لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، فكان قيامه طول العام ولا يزيد على 11 ركعة. إذن فما معنى قولها وأحيا ليله؟ كان يحييه في الليالي الأخرى، في الأوقات الأزمنة الأخرى، فما معنى هنا وأحيا ليله؟ أحيا ليله أي أن إحياء الليل في العشر ليس هو كما في سائر الأيام أو سائر الليالي، فهو إحياء خاص يدل على ماذا؟ يدل على فضل العشر، يدل على فضل العشر. نحن في هذه العشر يا إخوان، في هذه العشر أيام فضلها عظيم عند الله جل وعلا. النجاة النجاة، والسلامة السلامة، الأجر الأجر، والغنيمة الغنيمة. هي غنيمة باردة، ما هي إلا سهر لبعض الساعات، قد تستدرك ذلك بالنوم في ساعات أخرى، فقط هي صبر جميل، فقط صبر جميل، فقط صبر جميل ابتغاء وجه الله عز وجل. بعد ذلك يكون لك ماذا؟ ما قال ربنا: فنعم عقب الدار. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم الجنة ولهم عقب الدار. فما هو إلا صبر جميل. قال إذن: وأحيا ليلة. فالإحياء لليالي العشر غير الإحياء لليالي الأخرى، إذن وإحياء آخر. قالت رضي الله عنها، كل الحديث الذي ذكرته بالصحيح، قالت كما في الصحيح: يصلي أربعا، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، لا تسأل عن حسنهن وطولهن. هذا وصف قيامه. طيب، والعشر الأواخر أحيا ليله، فكان الإحسان أكثر وأكثر، وهو في كل عمله صلى الله عليه وسلم محسن. وإنما هذا نظير قول ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدرسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة كما جاء في الصحيح عند البخاري. فهو أجود الناس ويزداد جودا في رمضان. لما؟ لأنه شهر فاضل، لأنه شهر فاضل، زمن فاضل، وفيه الصيام وفيه القيام وفيه سد وسلسلة مرضة الرجال، تفتح أبواب الجنان، تغلق أبواب النيران، كل هذا يدل على فضل هذا الزمن. فإذا ازداد عبادة على عبادة في العشر الأواخر دل على فضل هذه العشر الأواخر. فأحيا ليلة أي في العشر هذه، وكان يجتهد قالت في العشر ما لا يجتهد في غيره، دل على أن الليالي العشر إنما تحيا إحياء أزيد وأحسن وأتقن وأجمل وأحلى من الإحياء في العشر في العشرين الماضية وفي الليالي الأخرى. فيجدر بنا عباد الله، فيجدر بنا أن نتعاون، أن نتكاتف، وأن نتقوى، وأن نتعاون، وأن نتصابر على أن نقيم هذه العشر أحسن القيام. فإن قلل بنا الإيمان قلنا زد، وإن قصر قلنا أطل، وإن فرط قلنا أحسن. وأحيا ليلة، قالت رضي الله عنها: وأحيا ليلة، أي أن هذا الإحياء في هذه العشر يكون أزيد وأزيد. فاللهم إنا نسألك أن توفقنا لإحياء هذه العشر كما تحب وترضى يا رب العالمين، واجعلنا ممن يقومها ويصوم أيامها إيمانا واحتسابا، واجعلنا من عتقائك من النار. هذه العشر فضلها وما فيها، ربما يفوت بعضنا بعض هذه الليالي، فجعل ربنا وهو واسع الرحمة ولا يزال، وهو واسع الرحمة ولا يزال سبحانه وتعالى. اللهم يا رب ما أرحمك وما أحلمك وما أرافك، اللهم فتجاوز عن تقصيرنا وعن تفريطنا، وتقبلنا عندك يا رب العالمين، يعطينا فرصة بعد فرصة. ففي العشر ليلة القدر، ففي العشر ففي العشر في العشر ليلة القدر، وهي ليلة عظيمة فضيلة فاضلة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أدراه سيد ولد آدم وسيد الأولين والآخرين، أول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع وأول من يستفتح أبواب الجنة، أول من يدخل الجنة، من يشفع لفصل القضاء، ومن يشفع لأهل الجنة في أن يدخلوا الجنة. كان يعتكف الأول من رمضان والأواسط من رمضان، يتحرى ليلة القدر ويطلب ليلة القدر، واعتكف عاما العشر الأوسط، ثم أوري ليلة القدر فقال: أما إني قد أوريت ليلة القدر ثم أنسيتها. أنسيها عليه الصلاة والسلام، لما أريها صلى الله عليه وسلم وخرج ليبينها للأمة، فوجد رجلان يتلاحى، وجد رجلان يتخاصمان، فرفعت. انظروا الخصام والنزاع كم يرفع من الخيرات، انظروا إلى الخصام والنزاع كيف يرفع من الخيرات وكم يرفع من الخيرات. قال عليه الصلاة والسلام: أريت ليلة القدر فخرجت لأخبركم بها، فتلاحى فلان وفلان فرفعت وأنسيتها، فمن كان متحريها فليتحراها في العشر الأواخر، من كان متحريها فليتحراها في العشر الأواخر. هذه الليلة العظيمة، ألا وهي ليلة القدر. ما معنى ليلة القدر؟ هي ليلة أضيفت إلى القدر. فما هو القدر؟ قال العلماء: القدر المنزلة والمرتبة، المنزلة والمرتبة هي ليلة القدر، أي ليلة ذات فضل وذات منزلة وذات مكانة، لأن الله أنزل فيها القرآن هو كلام الله. هل ثمة شيء أفضل من شيء يخرج منه جل وعلا؟ منه بدا وإليه يعود بغير بلا كيفية أو بلا بكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. منه بدا وإليه يعود كما قال علماء الاعتقاد. هي ليلة أنزل الله فيها كلامه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهي ليلة ذات مكانة وقدر ومنزلة، لأن الله أنزل فيها ليلة القدر، فكانت أنزل فيها القرآن، فكانت ذا قدر ومكانة عالية. وقيل هي ليلة القدر لأن الملائكة ينزلون فيها وهم عباد الرحمن، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، خلقوا من النور لا يفعلون إلا الطاعة، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فسميت ليلة القدر لنزول الملائكة وفيهم البركة والخيرات، فكانت ذا قدر. وقيل أنزل سميت ليلة القدر للخير الذي فيها والبركات التي تنزل فيها، سلام هي حتى مطلع الفجر، من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فسميت ليلة القدر لهذا القدر العظيم، الخيرات والبركات فيها. وسميت ليلة القدر للبركة التي ينالها من وفق لها، ولعلو قدر من وفق لها فقامها وصامها وقامها إيمانا واحتسابا. وقيل ليلة القدر من التقدير أي التضييق، ومعنى التضييق أنها ضيقت وأخفيت على الناس فلا يعرف أي ليلة هي حتى يجتهدوا في قيام العشر حتى يوافق هذه الليلة. فمن قام العشر قام ليلة القدر، ومن وفق في العشر وفق الليلة القدر، ومن وافق العشر وافق ليلة القدر به إلى جميعا. وقيل من التقدير أي التضييق، لأن الملائكة تنزل فيها بكثرة، تكثر فيها الملائكة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد بن مسند وهو حديث حسن، قال: ليلة القدر هي ليلة 27، عدد الملائكة التي تنزل فيها عدد الحصى، عدد الحصى، الحصى الحجارة الصغيرة. احسب انت الحصى، تستطيع ان تحسب الحصى؟ تستطيع؟ ما تستطيع. عدد الملائكة التي تنزل عدد الحصى. قيل من التقدير التضييق، تضيق بهم الأرض، ما من مكان ولا موضع إلا وفيه ملائكة، ما من مكان ولا موضع إلا فيه ملائكة. فلو أنك تطيع الله جل وعلا ماذا تدعو لك هذه الملائكة؟ مع أنها تستغفر المذنب الذين يحملون العرش ومن فوقه يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يتوسلون إلى الله: فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم، ربنا وأدخلهم جنات عدن ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك الفوز العظيم. عظيم. هذا دعاء الملائكة لأهل الإيمان، لأهل الاستغفار، للتائبين. فكيف بالطائعين؟ فكيف بالطائعين؟ ليلة القدر قيل من التقدير، لأن الأرض تضيق عن الملائكة، تنزل فيها ملائكة عظيمة جليلة عدد كثير. وقيل ليلة القدر بمعنى القدر بإسكان الدال، بمعنى القدر. لما؟ لأن في ليلة القدر تقدر مقادير السنة اللاحقة. قال جل وعلا: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين، فيها يفرق كل أمر حكيم. فقالوا ليلة القدر بمعنى القدر، فإن في هذه الليلة يكون التقدير السنوي. والقدر أو التقدير على أقسام: التقدير الأزلي في اللوح المحفوظ، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب. والتقدير العمري والتقدير السنوي والتقدير اليومي، اليومي كل يوم هو في شأن، السنوي فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فقيل سميت ليلة القدر من القدر لأنها فيها تفرق، يفرق كل أمر حكيم، تقدر مقادير السنة، تقدر مقادير السنة، تعلم بها الملائكة، وذلك مما هو موجود في اللوح المحفوظ مما سبق في علم الله تبارك وتعالى. هذا معنى ليلة القدر. فما فضلها؟ يكفي أن الذي تكلم بفضلها هو رب العالمين: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. من الذي يعظم؟ العظيم. أو ترى العظيم يعظم شيئا ليس عظيما؟ العظيم وهو العلي العظيم، فسبح باسم ربك العظيم، الله من أسمائه العظيم وهو العلي العظيم. العظيم يقول: وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، ذكرها ثلاث مرات في سطر واحد. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، ثلاث مرات. هذا فضل عظيم عظمها الله جل وعلا، فهي عظيمة، لا يوجد شيء أعظم مما عظمه الله، هو العظيم، فما عظمه فهو عظيم تبارك وتعالى، فيكفيها عظمة وفضلا تعظيم الله لها. ثم أجرها، ليلة القدر خير من ألف شهر. ألف شهر كم من سنة؟ قسم ألف إلى 12، 83 سنة، 83 100 على 12 تعطيك 8، 96 تبقى 4، 40 على 12 36 تبقى 4، تبقى 4 أشهر، 83 سنة و 4 أشهر. ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر، يعني إذا قمت هذه الليلة كأنك قمت ألف شهر بل خير. يقول صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي كما جاء حديث السنن ما بين 60 و70، قل من يزيد، وقل من يزيد على ذلك، قل من يزيد أكثر يعيش أكثر من 70 سنة. ليلة القدر تساوي أزيد من 83 سنة. اغتنمها، اغتنمها، فتعيش ما بقي من عمرك، من عمرك كما يقول العامة في الفائدة، في زيادة، زيادة حزن على حزن وإحسان على إحسان والحسن على الحسن. ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر، اغتنمها، هي في هذه العشر، فهذا فضلها. يقول صلى الله عليه وسلم في فضل شهر رمضان: فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فقد حرم، فخيرها عظيم، لا تفوته، لا تفوته، لا تجاوزه، لا يلعبن بك الشيطان، لا يستهوينك الشيطان، لا يغوينك الشيطان، لا تنجر وراء متاع الدنيا، كأس أوروبا وكأس أمريكا وكأس الكأس، ولا تزل كأس الكؤوس، لا تنتهي، وتسلب منك هذه الساعة أو الساعتين أو الثلاث. وانتبه، ترى المعصية تأتي بمعصية، والمباح يأتي بالخمول والكسل، لا تقل ساعة فقط أو ساعتين أو شوط أو دقائق أو بعض، لأن هذا يأتي بها الدعوة، الأمور مسلسلة، لكن الطاعة تأتي بالطاعة، فاحذر أن يستدرجك الشيطان. وهذا الشيطان يعني يستدرج بني آدم، يستدرج بني آدم، يقعه في الكفر إذا لم يستطيع، الكفر الأصغر إذا لم يستطع البدعة، إذا لم يستطع البدعة الكبيرة، إذا لم يستطع الكبيرة في الصغيرة، إذا لم يستطع الصغيرة يوقعك في المباح حتى تترك العبادة، إذا لم يستطع في المباح فيشغلك بالمفضول لتترك الفاضل، لا يريدك أن تربح. أقسم بعزة الله، قال: فبعزتك لا أغوينهم أجمعين. لا يتكاسل أبدا ولو لحظة. يا ربي، ربنا سماه الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، إذا غفلت وسوس فاطم، كاللاقط، لاقط الصوت ولاقط الأشياء، تغفل يلقفك الوسواس الخنس. إذا غفلت، قال ابن عباس كما جاء في التفسير، إذا غفلت وسوس، وإذا ذكرت خنس، فلا تغفل، لا تغفل. ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، محروم من فاتته هذه العشر ومن فاتته ليلة القدر. فضلها وأجرها عظيم، وأختصر ما تبقى لضيق الوقت. فهذا فضله. متى تكون؟ أصح أقوال العلماء أنها في العشر الأواخر، ويكاد يتفق قول العلماء على ذلك، وإن كان الأقوال فيها كثيرة، ذكر الحافظ ابن حجر وأوصلها إلى 45 قولا، وضاف قولين آخرين فقال يمكن أن تصل إلى 47 قولا، ولكن إذا تتبعت وجمعت كما قال هو وغيره من العلماء فتتفق كلمة العلماء على أنها في العشر، ثم يختلفون. فقيل تنتقل، قيل تنتقل، وقيل هي في ليلة معينة، قيل 21، وقيل 23، وقيل 25، وقيل 27، وقيل 29، وقيل لا بل هي 22، والرابع 20، والسادس 20، والثامن 20، والأخيرة 30، وقيل 20، هي في العشر الأواخر. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء كل حديث تدل على كل هذا، قال صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر في الأوتار منها. الأوتار ليلة 21 و23 و25 و26 و29. وقال في حديث ابن عمر في الصحيح إني أرى رؤياكم تواطأت على السبع فالتمسوها في السبع الأواخر في أوتارها. وقال صلى الله عليه وسلم هي في تاسعة تبقى أو سابعة تبقى أو خامسة تبقى أو رابعة ثالثة تبقى أو ليلة الأخيرة. قال بعض العلماء إذا كان شهر رمضان تاما أي 30 كانت ليلة القدر في الأشفاء، تاسعة تبقى بعد 22 وسابعة تبقى بعد 24 وخامسة تبقى بعد 23 وثالثة تبقى بعد 29 أو 27 والليلة الأخيرة هي 30. وقال بعض العلماء هي ليلة 27 وحلف على ذلك أبي بن كعب. هذه الأقوال وهي أقربها إلى الصواب، فلا شك جزما أنها في العشر الأواخر، وجزما بإذن الله إذا قمت العشر فقد قمت ليلة القدر، وإذا اجتهدت في العشر فقد اجتهدت في ليلة القدر، وإذا وافقت ووفقت في العشر فقد وفقت بإذن الله لليلة القدر. ويبقى الخلاف، هل هي في الأوتار؟ هل هي في الأشفاء؟ هل هي في أوتار وأشفاء بحسب تمام الشهر ونقصانه؟ هل هي في 21 أو 23 أو هي 27 أو هي تنتقل؟ هذا خلاف بين أهل العلم، لكن جزما العابد يحتاط لدينه، يحتاط لتعبده، يحتاط لطاعته، يحتاط لتعبده، يحتاط للأجر، لا يضيع، لا يضيع، أول ما كانت الفرصة يغتنمها. اجتهد العشر لا تفوت، اجتهد العشر لا تفوت، توفق وتوافق بإذن الله تبارك وتعالى ليلة القدر. ما هي علامتها؟ قال صلى الله عليه وسلم كما جاء الحديث السنن ليلتها طلقة بليجة لا باردة ولا حارة، لا باردة ولا حارة. قال بعض الصحابة هي تلك الليلة التي كان فيها القمر كشق الجهنة، شايف شق الجهنة هلال رقيق، هذا إشارة إلى أنها تكون في أواخر الشهر. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر صبيحتها تطلع الشمس لا شعاع لها، تطلع الشمس لا شعاع لها. إذن هذه هي علامتها، ليلتها لا باردة ولا حارة، القمر فيها كشق الجفنة، من غد صبيحتها طالع الشمس، صلي الفجر واذكر الله إذا طلعت الشمس بقيد رمح، صلي صلاتك وطالع الشمس وانظر فتجد الشمس لا شعاع لها، فيزداد يقينك بأن تلك الليلة هي ليلة القدر بإذن الله تبارك وتعالى. ولها علامات، ولها علامات قد يوافقها العبد، قد يوافقها العبد يرى شيئا مما يفتح الله به عليه. وهل فضلها الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هل لا بد أن يوافقها لينال الأجر؟ قال بذلك بعض العلماء لحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر فوافقها غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث في مسلم. وجاء في رواية أخرى من قام ليلة القدر فوفقت له. فقال بعض العلماء الأجر على الكمال والتمام لمن قامها فوافقها ووفقت له فرأى بعض علامتها. وقال بعض أهل العلم هذا أكمل أجرا وثوابا، ولكن حتى الذي لم يوافق أو لم يوافق لأن يرى فيها شيئا فإن له ذلك الأجر بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا من علامات هذه الليلة المباركة التي نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لها وإليها وأن يتقبلنا فيها. وفي كل ليلة من ليالي رمضان يعتق الله جل وعلا من النار من يعتقه سبحانه وتعالى. فهذا ليلة القدر معناها وفضلها ووقتها ومتى تكون أي ليلة هي وعلاماتها وما يوافق لها ومن يوافقها ويوفق لها وما له من الأجر. هذا فيما يتعلق بليلة القدر، ولعل هذا آخر ما نختم به مجلسنا هذا بإذن الله تبارك وتعالى. وضاق الوقت ونكتفي بساعة على ما هو محدد في الوقت، ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا، وجمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا للصيام وقيام ما تبقى من هذا الشهر، وأن يجعل ممن قامه إيمان واحتسابا وممن صامه إيمان واحتسابا. نسأله جل وعلا أن يوفقنا لليلة القدر وأن نوافقها وأن نرى فيها ما يفتح به الله عز وجل علينا، كما نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا. وأمر آخر أيضا وأخير أذكره، ما الذي تفعله في ليلة القدر؟ تصوم نهارها أحسن صيام وتقوم ليلها مع الإمام. قال عليه الصلاة والسلام من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. الحديث حديث أبي ذر عند الترمذي في السنن قام بهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ثم لم يقم، ثم ليلة ثم لم يقم، ثم الثالثة فقام إلى منتصف الليل فقال ثم انصرف. قالوا لو نفلتنا بقيتنا ليلتنا هذه. قال من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إذن قم الليلة مع إمامه حتى ينصرف فيكتب لك أجر قيام الليلة كلها، ثم تفرغ فارتح قليلا وتفرغ إلى الدعاء والاستغفار والذكر، قراءة القرآن والابتهال والتضرع إلى الله عز وجل أن يتجاوز عنك، فإنها فرصة والله عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، قالت يا رسول الله أرأيت ليلة القدر إذا علمت أي ليلة هي ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء. إذا صم يومك وصلي ليلك مع إمامك حتى ينصرف، ثم ارتح قليلا وتفرغ إلى الدعاء والذكر والاستغفار وقراءة القرآن والابتهال والتضرع إلى الله تبارك وتعالى، وأكثر من قوله من دعائك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم، جزاكم الله تبارك وتعالى خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.